القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الاعزاء في لقاء جديد يضمنا معكم امام الميكروفون شيرين صفوت هندسة إذاعية عبد اللطيف عبد الله الأعداد شيرين لطفي الإخراج صفية الدين حسن مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يضمنا حلقتنا يوم الاثنين هي حلقة الفن والثقافة وشعارنا بالفن بالثقافة ترقى الشعوب مستمعينا الأعزاء من الأخبار التي اختطفناها لحضراتكم ووددنا أن نبدأ بها لقاءنا آفاق مسرحية يهدي دورته الرابعة لفؤاد المهندس في 2 من يوليو القادم سيتم إغلاق باب تلقي مشاركات الفرق الراغبة في المشاركة بالدورة الرابعة لمهرجان آفاق مسرحية المهداة لاسم الفنان الكوميدي الراحل الكبير فؤاد المهندس. كانت الدورة الثالثة مهداة إلى نجم الكوميديا الراحل الكبير عبد المنعم مدبولي، ومن المعروف أن المهرجان يترأسه شرفيا الفنان محمد صبحي ويديره المخرج هشام الصنباطي. هذا المهرجان من أضخم المهرجانات المسرحية في مصر بالرغم من ميزانيته المحدودة جدا، تشارك فيه كل الفرق المستقلة وفرق الهواة وفرق المسرح الحر من كافة محافظات مصر. تلقت إدارة المهرجان حتى الخميس الماضي 103 طلب مشاركة من 19 محافظة. جاءت القاهرة في المقدمة ب 29 عرض مسرحي، تليها محافظة الجيزة ب 21 فرقة حتى الآن، أما الإسكندرية ب 15 فرقة، القليوبية بسبع فرق. مستمعينا الأعزاء، لم تستقر حتى الآن على تشكيل لجان التحكيم، لم يستقر المهرجان على الأسماء التي تشكل لجان التحكيم والتقييم لتحقيق مراحل التصفيات النوعية لكل مرحلة من مراحل المهرجان التي تستغرق شهورا كثيرة، خاصة وأن العروض تقدم في أكثر من مكان وأكثر من محافظة. مرة أخرى، آفاق مسرحية يهدي دورته الرابعة لفن الكوميديا الراحل الجميل فؤاد المهندس. لغة عربية صفر. ايه ايه ايه ايه ايه صفر؟ صفر واحد. ايه هو الواحد ولا اتنين؟ صفر يعني صفر. صفر واحد، خافوا من ربنا يا شيخ، دول 30 ساعه طالعين من حباب عيني، خليهم صفرين، خليهم ثلاثة، يا عليكم بفلوس؟ ده انا ببيع ورقة السمك من دول بحط عليها اربع بسريات، تحطوا شنطوا على 30 ساعة اربع اصفار. ايه الشح ده؟ دي نصيبة ايه دي؟ ايش جاب اربع اصفار لاربع بسريات يا راجل يا جاهل يا امي؟ امك؟ هي امك راجل؟ طيب استقرا وبعدين دي انا تلاتة عاد او كده عزيم تلاتة من 20 ماله، ان شاء الله يكون من 50. السلام، تلاتة حاجة تشرف، حاجة تطول الرقبة. حساب 2 رودا أربعة أشياء. معدن، جغرافيا. جغرافيا. بتدوا العيال في جغرافيا ليه؟ هتطلعوهم مسورتية؟ أنا جايبه هنا عشان يشيل صندوق ويسرح بيه جنب سور الجنينة. الفوتوغرافيا ايه؟ أعوذ بالله، ده السمك بتاعه يفهم أكتر منه. جغرافيا غير فوتوغرافيا، وفوتوغرافيا غير جغرافيا. جغرافيا يابا بتاعة الأرض والكرويات. نجم الكوميديا الرائع فؤاد المهندس، وإحنا إن شاء الله في استقبال شهر رمضان الكريم وما إن يهل علينا بروائحه العطرة نتذكر فؤاد المهندس وشويكار في أوبريتات كثيرة ومونولوجات كثيرة وديالوجات كثيرة. مستمعين العزاء، كل سنة وكل مستمعين بخير وسعادة وصحة يا رب إن شاء الله. مستمرين مع حضراتكم وشعارنا بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. السينما الكورية بمركز الإبداع. وتفاصيل هذا الخبر تقول: ينظم المركز الثقافي الكوري في القاهرة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية مهرجان الأفلام الكورية من اليوم ولمدة 5 أيام بقاعة السينما بمركز الإبداع الفني بالأوبرا، ويفتتحها سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والدكتورة نيفين الكيلاني رئيس الصندوق. السبت القادم إن شاء الله أمسية فنية حول السينما الكورية والأفلام المشاركة بالمهرجان بمشاركة الناقد الفني دكتور ياقوت الديب ودكتورة غادة جبارة الأستاذ بأكاديمية الفنون. مستمعين الأعزاء، اعتدنا منذ الأسبوع الماضي أن نطرح لحضراتكم دعوة للقراءة. إذا قرأت صديق المستمع كتابا مؤخرا فنحن في انتظارك على تليفوننا 2-57-92-303. رقم التليفون مرة أخرى 2-57-92-303 لتقول لنا وللسادة المستمعين عنوان الكتاب وأهم النقاط التي احتواها هذا الكتاب. نحن في انتظارك على موجتين المتوسطة 819 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز. الأعزاء، من الأخبار التي اختطفناها لحضراتكم: أحمد بهجت في 3 رسائل ماجستير. الكاتب الراحل أحمد بهجت الذي كان يلتقي قراء الأهرام يوميا من خلال عموده صندوق الدنيا تناقش أعماله وإبداعاته في 3 رسائل ماجستير. فتناقش الباحثة هبة الزيني، ناقشت بالفعل 11 صباح اليوم بكلية رياض الأطفال جامعة القاهرة رسالة ماجستير بعنوان قصص الإنسان في القرآن لتنمية القيم التربوية لطفل الروضة، بإشراف دكتور عبد السيد شريف ودكتورة منال كامل بهنس. والمعروف أن المسلسل عن قصة الكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت وعرض بعد وفاته وبطولة النجم يحيى الفخراني وسيناريو وحوار محمد بهجت وإخراج دكتور مصطفى الفرماوي. قصص الإنسان في القرآن كانت تداع في شهر رمضان منذ 2. أيضا هناك الباحثة دعاء عبدالله من كلية البنات جامعة الأزهر قدمت بحثا مختلفا عن نفس المسلسل. وأيضا محمود الدومي قدم رسالة ماجستير حول حياة وأعمال أحمد بهجت الدينية لتناقش في جامعة الأزهر. Thank you. مستمعينا الأعزاء، سعداء بمشاركات حضراتكم على تليفوننا 257-92-303، وإن شاء الله أول قارئ سيكون معنا في الواحدة والربع. انتظرونا، ونصف ساعة وساعة فن وثقافة على موجات البرنامج العام عقب هذا اللقاء الإخباري. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. نجدد لحضراتكم التحية، وساعتنا الآن 12:30. رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يؤكد حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة خلال شهر رمضان المعظم، ويبحث مع المجلس القومي لسلامة الغذاء كافة الإجراءات التي يطبقها المجلس لمواكبة المستجدات التي طرأت على السوق المصري. رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، رئيسة المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب صفاء حجازي، تدعو إلى تضافر الجهود الإعلامية لمواجهة ظاهرة الإرهاب. بدء اللقاء التاريخي بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان في العاصمة الإيطالية روما. مصر تفوز بجائزة المقصد السياحي الأكثر شهرة بالمعرض العالمي للسفر 2016 في شنغهاي. تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن الهجمات التي هزت مدينتي طرطوس وجبل السوريتين وأسفرت عن مقتل 100 شخص وإصابة العشرات. القوات العراقية تحرر منطقتين في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غرب العراق من قبضة تنظيم داعش الإرهابي وتقتل عددا منهم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا في القدس وعدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة. القوات الليبية تستعد للمرحلة الثانية من معركتها لتحرير مدينة سرت وسط ليبيا من قبضة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي. مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية يؤكد أن خطاب تنظيم داعش الإرهابي الأخير يعكس حالة الهزيمة التي يعيشها التنظيم حاليا. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. كنت معكم شيرين صفوت. بهذا يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى. نعود نلتقي بحضراتكم مرة أخرى مع دقات الواحدة، فابقوا معنا. بالفن بالثقافة ترقى الشعوب، هذا هو شعارنا. عشقين ترابك تستكمل جولتها بمحافظات القناة وتفاصيل هذا الخبر. تقول في ختام عروض مسرحية عشقين ترابك الثانية بمسرح قصر ثقافة السويس، صعد محافظ السويس إلى خشبة المسرح لتكريم أعضاء الفرقة والإشادة بهم، وبالعرض الذي يقدم رسالة نبيلة تعبر عن ثورتي 25 من يناير والثلاثين من يونيو. العرض سينتقل من السويس لتقديم 8 ليال أخرى بقصر ثقافة الإسماعيلية خلال الفترة من 28 من مايو الجاري حتى 3 من يونيو القادم. من المنتظر أن تستقبله محافظة بورسعيد في وقت لاحق من يونيو المقبل ضمن جولة بمحافظات القناة. مسرحية عشرين ترابك تدور أحداثها في إطار كوميدي سياسي لما بعد ثورة 25 يناير، حتى تحرك الملايين في الشوارع والميادين لإسقاط حكم الإخوان في 30 من يونيو، وينتمي هذا العرض إلى منهج مختلف ظهر في 30 من يونيو، وهو تعبيرا عن معاناة الشعب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. العرض عبارة عن 5 مشاهد. هذه دعوة لكل أهالي إقليم القناة بورسعيد السويس الإسماعيلية أن يستمتعوا بهذا العرض عشرين ترابك. احنا شبابك يا بلادي، عشرين ترابك يا بلادي، احنا شبابك عشرين ترابك، تبني ونعلى في رحابك. احنا شبابك يا بلادي، عشرين ترابك يا بلادي، احنا شبابك عشرين ترابك، تبني ونعلى في رحابك. مشوارنا الطويل يا بلدي مشوار الفدا، لو كان 1000 ميل يا بلدي ما خلاص ابتدى. مشوارنا الطويل يا بلدي مشوار الفدا، لو كان 1000 ميل يا بلدي ما خلاص ابتدى. ينادي النداء وعلينا اللي باقي يا بلادي. احنا شبابك يا بلادي، عشرين ترابك يا بلادي، احنا شبابك عشرين ترابك، نبني ونعلى في رحابك. بعد ليالي الصبر يا بلدي، بعد الانتظار جاي ليالي القدر يا بلدي، بالخير والعمار. بعد ليالي الصبر يا بلدي، بعد الانتظار جاي ليالي القدر يا بلدي، بالخير والعمار. ينادي للنهار علينا اللي باقي يا بلادي. احنا شبابك يا بلادي، عشرين ترابك يا بلادي، احنا شبابك عشرين ترابك، نبني ونعلى في رحابك. جيل بعد جيل يا بلدي بنشق الطريق، ومفيش مستحيل يا بلدي عالقلب الجري. جيل بعد جيل يا بلدي بنشق الطريق، ومفيش مستحيل يا بلدي عالقلب الجري. اطلب اي شيء وعلينا اللي باقي يا بلادي. احنا شبابك يا بلادي، عشرين ترابك يا بلادي، احنا شبابك عشرين ترابك، نبني ونعلى في رحابك. احنا ولاد النيل يا بلدي، وحضنك ضمنا، والنيل النبيل يا بلدي بيصرف دمنا. احنا ولاد النيل يا بلدي، وحضنك ضمنا، والنيل النبيل يا بلدي بيصرف دمنا. اتمنى المنى وعلينا اللي باقي يا بلادي. احنا شبابك يا بلادي، عشرين ترابك يا بلادي، احنا شبابك عشرين ترابك، نبني ونعلى في رحابك. عيش طول الدهر يا بلدي مرفوعة الجبين، عمرنا هو المهر يا بلدي، ده احنا العاشقين. عيش طول الدهر يا بلدي مرفوعة الجبين، عمرنا هو المهر يا بلدي، ده احنا العاشقين. حد السنين وعلينا اللي باقي يا بلادي. احنا شبابك يا بلادي، عشرين ترابك يا بلادي، احنا شبابك عشرين ترابك، نبني ونعلى في رحابك. احنا شبابك يا بلادي، عشرين ترابك يا بلادي، احنا شبابك عشرين ترابك، نبني ونعلى في رحابك. دعوة

تنتظرونا إن شاء الله الأسبوع القادم وقصائد سنعدها خصيصا لحضراتكم بمناسبة اقتراب شهر رمضان. إن شاء الله الاثنين القادم ستكون آخر حلقة بيننا وبين حضراتكم من الفن والثقافة. وشعارنا دائما وأبدا بالفن بالثقافة نرقى الشعوب. سنستلهم معا ونستقبل الروائح، روائح شهر رمضان المعظم. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. كل سنة وكل مستمعين بألف خير. مستمعينا الأعزاء، من أخبارنا أيضا التي اقتطفناها لحضراتكم في لقاء اليوم بحضور المسؤولين من الدولتين عروض فرقة رضا المبهرة تسعد الجمهور الكازاخستاني. وتفاصيل هذا الخبر تقول: أحيت فرقة رضا للفنون الشعبية الليلة المصرية بكازاخستان في إطار التبادل الثقافي بين مصر وكازاخستان على هامش القافلة المصرية لجذب السياحة الكازاخية إلى مصر، وبحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وأيضا نائب المحافظ والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق. مستمعين الأعزاء، فرقة رضا المبهرة تسعد أي جمهور أينما حلت. قدمت فرقة عروضا مبهرة في الكثير من المدن، سواء كانت مدن مصرية أو مدن جابت بها كل أنحاء العالم. عجبا لغزال قتال عجبا، كم بالأفكار وبقلوب العربة. كم بالأفكار وبقلوب اللعبة. عجبا لغزال قتال عجبا، كم بالأفكار وبقلوب اللعبة. عجبا لغزال قتال عجبا، كم بالأفكار وبقلوب اللعبة. كم بالأفكار وبقلوب اللعبة. يا لا يا لا لا لي عجبا لغزال قتال عجبا، كم بالأفكار وبقلوب اللعبة. عجبا لغزال قتال عجبا، كم بالأفكار وبقلوب اللعبة. يا لا يا لا. بالفن بالثقافة ترقى الشعوب، هذا هو شعارنا. مستمعينا الأعزاء، يعني وعدناكم منذ الأسبوع الماضي أن نعيد الاستقرار النفسي للأسر المصرية. معنا ومعكم الآن الأستاذة علا عادل خبيرة التنمية البشرية. مساء الخير يا فندم. أستاذة علا، حضرتك سمعينا؟ أيوة يا فندم، معك. أهلا وسهلا بحضرتك على موجات البرنامج العام. عايزين يعني نعرف من حضرتك كيف تحافظ الأسر المصرية على استقرارها النفسي ونحن في هذه الامتحانات. عفوا المستمعين الأعزاء، يبدو أن الاتصال انقطع بيننا وبين الأستاذة علا عادل. سنحاول إن شاء الله الاتصال بها مرة أخرى. ابقوا معنا على موجتينا المتوسطة 819 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز. بحضراتكم وفي ضيافتنا خبيرة التنمية البشرية الأستاذة علا عادل. نجدد لحضرتك التحية يا فندم. أستاذة علا حضرتك معنا؟ أيوة فندم. كيف تحافظ الأسرة المصرية على استقرارها النفسي ونحن في هذا الموسم موسم الامتحانات؟ مبدئيا لازم يوفروا لابنهم أو بنتهم الجو العام المناسب للمذاكرة، وما يكونش فيه طول الوقت شد عصبي بتاع كلمة يلا ذاكر ابدأ مذاكرة. هو أكيد عارف أنه هو لازم يذاكر، وأكيد عارف أنه لازم هينجح، فمش بكتر الطلب ومش بكتر الإلحاح على المذاكرة، لأن ده بيخلي الولد أو البنت غصب عنه يبقى تخلت عنده صراع مع نفسه، لأنه هو فيه اللي مكفيه أوريدي. هما بس كل المطلوب منهم يوفروا له المناخ، يوفروا له البيئة المناسبة للمذاكرة، يوفروا له الأكل الصحي والهواء الجيد في البيت، كل ما يساعد على إنه هو يعرف يقعد يذاكر ساعة واثنين. تمام؟ تمام. طيب يعني أستاذ ما حضرتك، هو المفروض يعني مثلا يذاكر ساعتين وبعد كده ياخد وقت راحة، ولا المفروض تبقى الساعات متواصلة حتى يوصل لأعلى درجات التركيز؟ يعني هي دي نصيحة توجيهها للطلبة. أوكي، هو الصح إن هو يبقى إيه مثلا ساعة ونص أو ساعتين وياخد بريك 10 دقايق أو ربع ساعة، ما يقعدش قاعدة متواصلة بالثلاث أربع ساعات، لأن المخ بطبيعته هو بيبقى سن تركيزه في البداية في الأول وهو بيذاكر وبيحصل المعلومات، وبعدين يجي في النص ويبتدي المخ لوحده عضلات المخ يعني بتهدى والتركيز بيكون اقل، يعني نسبه الاكسجين بتبقى اقل وعايز يتحرك شويه، فلازم ياخد بريك. البريك ده ما يكونش فيه لا فيسبوك ولا يكون فيه فرجه على تلفزيون ولا يكون فيه اي حاجه فيها برضه تعب ذهني او جيم او بلاي ستيشن، لا، هو الهدف منها انه يجدد نشاط المخ، يقف في البلكونه شويه، يشرب عصير فريش عشان يرجع من تاني يكون مستعيد القوة المخ وعضلات الذهن، مش يكون استهلكها في البريك. يعني حضرتك بتهمسي كده في أذن كل الطلبة ان هم وقت الراحة اللي ياخدوه ما يقعدوش فيه على فيس او تويتر، يعني ما يستهلكوش فيه بالضبط. اي ده في حد ذاته برضو يعتبر اجهاد ذهني. حتى لو شكله ممتع، الفيسبوك ممتع ما انا عارفه والتويتر ممتع، اما انا قصدي ممكن يشحنوا نفسهم نفسيا، يعني يكون يعمل لهم نوع من الانتعاش النفسي فبالتالي يقدروا يوصلوا المذاكره، ولا ده صعب؟ لا، ما هو بصي الفيسبوك على قد ما هو ممتع وكل حاجه، بس هو بيجهد للعين وبيجهد المخ من غير ما يقصده، فلما يجوا يرجعوا تاني للمذاكره هم كده ما عملوش راحه ولا حاجه ولا اخدوا بريك ولا حاجه. تمام، عشان يستهلكوا العين برضو. تمام. أستاذة علا عادل حضرتك قلتي ممكن يقف في البلكونة يشرب عصير، في إجراءات تانية أو في خطوات تانية ممكن الطالب يتبعها عشان يحصل له انتعاشة كده ذهنية؟ ماشي، هو أهم حاجة العصير فريش. العصير بيفضل فريش مدة 10 دقايق من عمايله، بعد 10 دقايق من عمايله ما بيكون مجرد مثلا مية وعليها نكهة الفاكهة، فهو لازم يشربها أول ما تنضرب في الخلاط دي مبدئيا. تمام. المكسرات كمان، يعني عين الجمل لازم ياكل منه 3 حبايات عين جمل، دي بتنشط الذاكرة بشكل غير طبيعي. ممكن يلعب رياضة جوه البيت، ايروبكس، مش طالبة منه ان هو يروح جيم او تنزل تروح تجري او كده، لان دي ما بقتش خلاص مجرد بريك وراحة، ده كده فاصل نهائي. تمام. وانا اقصد بالبريك هو حاجة بتحصل اثناء المذاكرة، حاجة بسيطة وراجع تاني. البريك ده يا فندم او فتره الراحه دي تبقى مدتها قد ايه؟ نص ساعه مثلا ولا اقل من يعني كده؟ يعني لا، اقل من كده كتير، يعني لو مثلا هو بيذاكر ساعه ونص ياخد بريك 10 دقائق. تمام، البريك يكون مدته اقل من المده الطبيعيه بتاعه المذاكره. لو طالب عندنا هي ما بقتش بريك خلاص، هو فاصل كبير وهيبدا مذاكره من جديد. يعني العشر دقائق دي كفيله بـ بـ بـ بـ باحداث الانتعاشه الذهنيه دي من وجهه نظر حضرتك؟ بالظبط، هو ده في مهارات التفوق الدراسي، يعني حاجة معروفة ومثبتة علميا ان البريك لو طال هو كده المخ عمل اوف نهائي. احنا عايزين كل الحكاية ان احنا نخلي المخ يصفى شوية وهنرجعه تاني للاجواء بتاعت المذاكرة، انما لو قفلنا نهائي واخدنا بريك بالساعة والساعتين هو ده ما بقاش بريك، هو كده المخ فصل وهنرجع نستعيد وهنعمل تاني نشاط من جديد عشان نرجع المخ لنشاطه بتاع المذاكرة. طيب سؤال أخير للأستاذ علا عادل خبيرة التنمية البشرية، البعض بيحس إنه خلاص هعمل كل اللي وراه ومش فاكر أي حاجة، ممكن نقول لهم إيه؟ هو من البداية يا فندم، من غير ما مثلا ما بعمل لوم أو عتاب، هو من البداية دايما المذاكرة في أول السنة بتكون أحلى كتير من إنه يكون بدأ متأخر. اللي بيخلي الناس تنسى أو تذاكر جامد جدا قرب الامتحانات وترجع تقول نسيت، هي إن المعلومة ما بتكونش اتحفرت وأخدت وقتها الكافي في التركيز، ما بتكونش اتركزت جوه المخ بزيادة. عشان كده دايما يقول لك ذاكر زي اسمك، احفظ المعلومة زي اسمك. ليه احنا عمرنا ما بننسى اسامينا؟ لان احنا من اول العمر واحنا بنرددها واحنا حافظينها، مش محتاجه مننا مراجعه وان احنا نفضل نفتكر اسمنا ايه. ففكره انك تكون المذاكره حافظها زي اسمك، دي مش كلمه الاهالي بيتريقوا بيها، دي كلمه يعني فطريا هي صح وعلميا هي صح، بس تتنفذ ازاي؟ بالمذاكره من اول السنه. ولما يحصل مراجعه بقى على الشيء اللي ذاكرته مره في مره في مره، عمر مهما كان ايه بالذي اللي حصل ما يتنسي الشيء اللي تذاكر. تقوم المراجعة في ليالي الامتحانات تكون شيء بسيط وسلس جدا. وممكن هو يسترجع بان هو يسجل لنفسه لما يسمع صوته من بره مرة تانية، او مثلا بعد ما يذاكر يعمل بروفة يعني بيشرح لحد قدامه، مش لازم ياخد الموضوع بشكل جدي قوي عشان ما يستثقلش ده من المذاكرة. يعني احنا نتمنى انه الطلاب اللي في الثانويه العامه او كل اللي لسه بيمتحنوا ان هم يعني يعوا كلام حضرتك جيدا، وموضوع ان هم يسجلوا نفسهم دي اعتقد اقتراح جدير بالتنفيذ وسهل، لان كل اجهزه التليفونات المحموله دلوقتي فيها خاصيه التسجيل. استاذ علا عادل خبيره التنميه البشريه، بنشكر وجودك على هواء البرنامج العام. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، منورتينا. شكرا. يا بخت اللي عايش يا مصر فيك، انا بحب عنك دايما اتكلم كتير. مستمعينا الاعزاء، الاثنين القادم ان شاء الله وقبل هذا الموعد بحوالي 45 دقيقه نلتقي بحضراتكم مره اخرى وحلقه جديده من بالفن والثقافه ترقى الشعوب. كنا معكم فريق عمل اليوم، الاعداد شيرين لطفي، هندسه اذاعيه عبد اللطيف عبد الله، الاخراج صفي الدين حسن، وسعدت بحضراتكم امام الميكروفون شيرين صفوة. دايما اتكلم كتير، يا بخت اللي منك، يا بخت وبناسف واهلك وبيك، يا مصري يا اللي